هذا الصوت الصاعق يسمعه الجميع عدا الإنسان لو سمعه لصعق أو لصعق. فضيلة الشيخ، هنا يعني الإنسان يصعق طبعا من هول هذا الموقف. نعم. إذا ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد من هذا الحديث صلاح العمل باق لصاحبه عند موته، كذلك أيضا يأنس الإنسان بعمله الصالح ويسعد به، أيضا أن المفرط في حق الله يكون جزاؤه من جنس عمله هذا، وبالله التوفيق. طلاب العلم، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بكم دمتم في أمان الله ومعيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري. أيها الإخوة المؤمنون، إلى أبنائنا وبناتنا طلاب الثانويات الأزهرية موعدهم مع البرامج التعليمية في مادة الفقه الحنفي في 8:19، الحلقة من إعداد وتقديم الزميل عماد الدين عبد الخالق، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها شيرين أحمد ماجد، ومعكم في قراءتها أحمد نجم. أيها الإخوة المؤمنون، نطالع مقالا في حلقتنا هذه تحت عنوان عندما يكون السلوك جميلا، كتبه الأستاذ كمال خليل في مجلة الوعي الإسلامي. كتب يقول: إن الحياة التي نحياها هذه الحياة مليئة بالمتناقضات وبالتصادمات بين بدن البشر، لأن النفوس قد يغلب عليها الطمع وحب الدنيا. لذلك ينبغي على المسلم الصادق مع الله سبحانه وتعالى أن يراجع سلوكه وتصرفاته من آن لآخر، فهو ليس معصوما من الخطأ، ولكنه يستطيع أن يهذب هذه النفس وأن يرشد سلوكه نحو الأحسن، ليصل به إلى الأقوم والأهدى والأرشد والأنفع له ولأسرته وللمجتمع وللإنسانية جمعاء. والمتدبر في آيات القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى قرن الجمال بعدة أنواع من السلوك لم يقرن به غيرها، فقد قرن ربنا تبارك وتعالى الجمال بالصبر، بل وأمر به الأمة جمعاء في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاصبر صبرا جميلا. فالله تعالى أمر بالصبر الجميل، وهو الذي لا شكوى فيه، فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وليس الصبر الجميل في البلاء فحسب، إنما يكون في كل تعاملات الإنسان مع أخيه الإنسان. ونلاحظ في وقتنا هذا نفاد الصبر عند كثير من الناس، فإنسان العصر إنسان أمره عجيب، لا يقبل أن يتناقش معه أحد في أمر من الأمور، بل يثور ويغضب، وما هذا بسلوك أبدا، فقد غاب الجمال عن صبرنا إذا صبرنا، وأصبح السلوك المعتاد الجزع من أي شيء، وإظهار التبرم والشكوى في صور كثيرة لا تليق بمسلم أبدا. كذلك أخي المستمع، الهجر من السلوك الذي قرنه الله تعالى بالجمال في قرآنه الكريم، فقال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فالإنسان منا معرض في تعاملاته مع الناس للرضا والغضب، فإذا ما اقتضى الأمر الفراق بين اثنين فلا بد أن يكون في صورة تليق بأخلاق الإسلام، فلا فجور ولا إهانة، لأن هذه من صفات المنافق إذا خاصم فجرا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن السلوكيات التي اقترنت بالجمال الصفح الذي نحتاجه في حياتنا اليومية لنتخطى به المحن الكثيرة. يقول الكاتب: فقد أمرنا الله تعالى بالصفح الجميل، فقال عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ومعناه الإعراض عن ذنب الغير والعفو بلا عتاب أو تأنيب في الوقت الذي يستطيع صاحب الحق أن ينتصر لنفسه أو ينتقم. والصفح نوع من اليسر في معاملة الناس، والذي يعد صاحبه يوم القيامة من أهل الفضل الذي يعظم جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة بغير حساب. أيها الإخوة المؤمنون، هناك الكثير من الآيات القرآنية التي تدل على اقتران الجمال بالسلوك الإنساني الذي إذا غاب عنه فإن النتيجة ما نراه من كثرة الظلم وازدياد الجرائم وغياب الأدب والأخلاق التي هي شعار ديننا الحنيف. أيها الإخوة المؤمنون، لذلك علينا بالعودة للجمال في سلوكياتنا، فإذا ما اتصفنا بذلك الجمال فإننا نكون أهلا لنيل رضا مولانا تبارك وتعالى وعفوه، ويوم القيامة يكون الجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ومن المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها شيرين أحمد ماجد من مقال كتبه الأستاذ كمال خليل تحت عنوان عندما يكون السلوك جميلا في مجلة الوعي الإسلامي، وقرأه معكم أحمد نجم، ونفذه على الهواء زميل تامر البيوشي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من قصار الصور يتلوها الشيخ عبد العظيم زاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من قصار الصور تلاها شيخ عبد العظيم زاهر. التلاوة المجودة التالية نحيا في رحابها إن شاء الله تعالى بعد أذان المغرب في 5:00 يتلوها الشيخ محمود البجرمي، مدتها نصف ساعة لما يتيسر من آيات سورة فاطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ومن أحسن قولا ممن دعا في موكب الدعاء، برنامج من إعداد وتقديم دكتور سعيد عبد الحليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد فايد هيكل، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة جامعة الأزهر. نرحب بكم معنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بارك الله فيك. الموضوعية عند الداعية مطلوبة في كل وقت وفي كل حين. لا يتعصب ولا يتحيز لأي طرف من الأطراف، بل يجب أن يكون متجردا في كل الأوقات. كيف يكون ذلك؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن الدعاء يا أخي هم خير من يوحد كلمة المجتمع، تمام، بشرط أن يكونوا هم أولا متوحدين، لا يتعصب كل واحد منهم لرأيه الخاص، بل على كل منهم أن يقبس من نور القرآن والسنة ما يهدي به الخلق وما يرأب به الصدع، وأن يجعل هدفه أن يسود الحق في جميع المواقف على القوة، وأن ينظر إلى العدل المطلق لا المصلحة المادية ولا الميول والأهواء الشخصية. لكن هل يتعصب الداعية للحق بالتأكيد؟ نعم يتعصب للحق الذي ثبت بالقرآن والسنة، تمام، ولكن عليه من ناحية أخرى أن يعمل على التأليف بين قلوب الناس ولا يتعصب، مستعينا بالله. نعم المخالف يجذبه بطريقة سمحة، بطريقة بالحكمة سمحة والموعظة الحسنة، لأنه وعليه أن يستعين بالله في هذا، لأنه لك تعلم أنه هذا أسلوب من الأساليب، الحكمة والموعظة الحسنة أسلوب من الأساليب. نعم يستعين بالله فيها، تمام، لأنه لن يستطيع أن يؤلف بين القلوب إلا بعون من الله سبحانه. قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما وسائله بقى التي يتلو عليهم القرآن تلاوة فهم وتبصير، ويتلو عليهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة شرح، هذه أدلة وبراهين تعينه في عملية الدعوة، أليس كذلك؟ وتلاوتها نفسه فيه نوع من التأليف بين القلوب. يعني الله سبحانه وتعالى دائما يجذبنا إلى ما يؤلف بين قلوبنا. يعني انظر في سورة البقرة حينما تتحدث الآيات عن الطلاق والفراق، هذا يورث العداوة، يورث العداوة بين الأسر بين الزوجين، ومع ذلك يقول في, في, في, في, في, في وسط هذه الآيات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قد تسأل ما العلاقة صلاة العصر؟ نعم. ما معنى حافظوا على الصلاة؟ لأن الصلاة والاجتماع إليها يؤلف القلوب، يؤلف القلوب فيزيل أسباب، هذا بالإضافة إلى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني لا تتعادوا بسبب ما يحدث في المجتمع من خلافات أو نزاعات. كيف يدعو الداعية المدعو إلى عدم التعصب؟ يأخذه بالرفق ويريه أنه هو ليس متعصبا، ويناقشه: أنت في كلامك بعض الحق من كذا وكذا وكذا، لكن فيه أسئلة ترد على هذا الكلام من ناحية كذا وكذا، فيعني يعطيه شيئا من الاعتزاز برأيه ويعني التمجيد لشخصيته، لأن الناس تحب هذا، الذي لا يطمسه ولا يقوله: أنت جاهل، أنت لا تعرف الحقيقة، أنت منقاد، أنت كذا وكذا. هذه عبارات لا يصح أن تخرج من الداعية، بل يقول له: أنا أرى في كلامك بعض الحق من هنا، يبحث عن جانب مضيء. إذن على الداعية أن ينشر مبدأ العدل والمساواة بين المدعوين جميعا، كيف يكون ذلك؟ يعني أخي الإسلام دين قام على العدل والرحمة أصلا، والأمم قبل الإسلام كانت تقيم بناءها على البغي والاستعلاء والظلم، فالإسلام جاء دعوة إلى المحبة وإلى الألفة وإلى العدل وإلى الرحمة. نعم نحن في حاجة ماسة إلى التسامح في هذه الأيام، والآيات واضحة جدا. الناس كانت تتعصب للجنس وللون وللغة والقبيلة القرآن جاء فقال المبدأ العام: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومع هذا يعني قال إن المقياس التفريق هو الصفات الكريمة والمعاني الكريمة، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقى. أليس هناك من تفاوت وتفاضل بين الناس يوضح الداعية؟ هناك تفاضل لا شك بين الناس، لكنه لا يقوم على الفوارق من جنس أو عرق أو لون أو غير ذلك، إنما يقوم على الفوارق عند الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة. إنما الإنسان في الحقوق إن العامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن الناس مشتركين جميعا، التفاضل ما بين الناس والتقوى. نعم التقوى، ودي عند الله. التأمل في قوله عند الله، أما في حقوق البشرية الناس كلهم متساوون، سواء يقفون صفا واحدا في الصلاة، يعاملون جميعا في الحقوق والواجبات العامة بمقياس واحد. تمام. لكن هناك تفضيل بقى أهل العلم لهم هذا حقهم، أهل العلم في العلم يرفع الله الذين أمنوا منهم والذين أوتوا العلم درجة. مش تفضلهم في حاجات تانية، تفضلهم في العلم. أهل الشجاعة والعلماء ورثة الأنبياء. نعم. أهل الشجاعة والمقاتلون لهم مكانتهم في هذا الجانب، أولوياتهم في هذا الجانب، خد بالك. لكن ليست الأولية مثلا أنا عالم ومنا يعني لي حقوق أخرى أدوس على رقاب العباد. لا لا لا، ليس هذا، ليس هذا بالتأكيد. لا. العلاقة بين الأفراد في المجتمع الواحد تقوم على وعلاقة المجتمعات بعضها ببعض، الشعوب والجماعات أيضا، الاحترام المتبادل، خلقت لتتعارف، التسامح ما بين الجميع، ونتعرف على الوسائل التي بها ترقى الحياة، التي بها إيه ترقى الحياة. وجعلناكم شعوبا وقبائل إيه لتعارفوا. ويحاول دعاة الهدم هذه الأيام، وهذا مهمة الدعاية بقى، استغلال ما تتعرض له بلادنا في هذه الآونة في نشر أفكار وإشاعة فوضى وبث روح العصبية. نحن في حاجة ماسة إلى التسامح. نعم. دور الداعية إلى التراحم. نعم. إلى إشاعة العدل والمساواة بين الناس جميعا. إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد فايد هيكل، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة جامعة الأزهر. نشكركم ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا ممن دعا في موكب الدعاء، برنامج من إعداد وتقديم دكتور سعيد عبد الحليم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور سامي. أهلا وسهلا دكتور سامي. توقفنا في حلقتنا الماضية مع قوله تعالى في حديثه عن نفقة الكفار في سورة آل عمران: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، صدق الله العظيم. وأشرتم في حلقتنا الماضية إلى اختيار القرآن المحكم للفظ مثل بدل من شبه في ضرب هذا المثل، مثل ما ينفقون، وأشرتم أيضا إلى اختيار الفعل المضارع لاستحضار هذه الصورة الذهنية، وكأن كل من ينفق وإن تغيرت الأزمان وإن استمر الأمر ونيته أن ينفق في غير ابتغاء وجه الله فيضرب له هذا المثل ويستحضر له هذا المثل. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، ننتقل هذه الصورة تشبه بصورة أخرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فقبل أن نلج إلى المشبه به أو الهدف من المثل، وهو إبراز صورة المعقول في صورة محسوس، جاءتني خاطرة الآن في قوله ينفقون، مثل ما ينفقون، ما اسم موصول؟ نعم. بمعنى الذي، مثل الذي ينفقون. جملة الصلة في اللغة العربية تحتاج إلى عائد، والتقدير مثل الذي ينفقونه. نعم. الضمير. الضمير. الضمير هنا محذوف. في القاعدة العامة العربية أو في القاعدة العامة يحذف العائد الصلة، لكن عندما تسمع في تقرأ في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ينفقون أموالا، فجاء هنا الحديث عن الأموال المفعول به. نعم. يعني الضمير هنا عن النفقة. في سورة البقرة أثبت المتعلق اللي هو المفعول به أموالهم. نعم. طيب إذا كان كذلك، يعني في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم، هنا قال مثل ما ينفقون ولم يأتي بالأموال، بالأموال. في حين أن هل تكون النفقة من غير المال؟ يمكن هذا، لكن هنا الكلام عن المال على كل حال، يعني قد يكون أعم، لكن يعني مال غير مال. لكن فقط جاءتني خاطرة نفس انتباه أنه إذا كان الحديث عن الإنفاق والأصل في الإنفاق أن ينصرف إلى المال أولا، ويأتي بعد ذلك الآخر من باب تتمة أو دخول الثاني، يعني هناك ذكر المال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فذكر المال المنفق وعبر به للثبات والاستقرار والوجود. لكن هنا عندما كان الحديث عن الإنفاق الذي لا وجود له، مهما أنفقت الذي لا قيمة له ولا وزن له، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، مثل ذلك لم يرد أو لم يذكر له المتعلق اللي هو المال، لأنه أصلا صاحب هذا المال لا يجد له أثرا. فإذا حذف الضمير دلالة على حذف الأثر الناتج عن هذا الإنفاق. نعم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، أيضا يعني كان في القرآن مثل ما ينفقون في الدنيا. نعم. أو في الحياة الدنيا، يعني لماذا أتى بهذه اسم الإشارة؟ اسم الإشارة. يعني مثل ما ينفقون في الدنيا في هذه الحياة الدنيا، أفهم منها أن الوعاء الأصلي الذي ينطلق إليه المنفق، الظرفية المعنية في ذهنه أنه ينفق في هذه الحياة الدنيا، إذا هو عينه لا تنظر إلى أبعد من الدنيا، فلا ينظر إلى جنة ولا إلى نار ولا ينظر إلى محاسبة، كل ما في ذهنه أنه وضع الدنيا أمام عينيه. إذن التعريف مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. لو قال مثل ما ينفقون في الدنيا، فلربما يقال إنه يعني هو بطبيعة الحال ينفق، لأن الإنفاق لا يكون إلا في الدنيا. لكن القرآن أراد أن يصور معنى زائلا على ذلك من خلال في هذه. إذن هذه استحضار وإشارة إلى الظرف الذي يقع فيه الإنفاق. مثل ما ينفقون في هذه الحياة مثل ريح. هنا في غير القرآن يقال مثلا أن ما ينفقون كريح، إنما تشبيه شيء بشيء، ولكن هنا تشبيه مثل بمثل. نعم. مثل كمثل، كمثل ريح. لماذا اتفقنا لماذا اختار القرآن لفظ المثل؟ الاتفاق في الذات والصفة. كمثل ريح فيها صفة. أنت تتحدث عن إنفاق مهلك لا وزن له ولا قيمة له، فأتى بمثل لا يختلف العقل فيه في التفكير، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. قبل أن أبين وجه العلاقة بين المثلين، ما كمثل ريح، أوان ريح جاءت من فارغ، ريح فيها صر، خد بالك التعبير، كمثل ريح فيها، إذا فيها تعود على الريح. فيها صر، الصر هو البرد الشديد. البرد، إذا أنا وصف ريح، ثم هذه الريح فيها برد شديد. بالمناسبة القرآن استخدم الريح الصرصر، وده من أوصاف ريح صلى الله عليه وسلم والتي عذب بها بعض الأمم يعني قمعان. إذا نحن الآن أمام أكثر من تعبير، لماذا القرآن استخدم هنا كمثل ريح فيها صر؟ أولا الريح دائما في القرآن تستخدم في العذاب بخلاف لفظ الرياح، فعادة لفظ الرياح بالتعبير الجمع يأتي في موضع الرحمة وموضع ومن آياته أن يرسل الرياح مباشرة، إلا في بعض المواضع أن تأتي موصوفة بريح طيبة يصلح هذا أن يكون، لكن في الغالب الأعم أن لفظ الرياح في الخير وأن لفظ الريح يكون في الشر ما لم يقيد. هنا كمثل إذا كانت الريح بحد ذاتها، لا، القرآن لم يقف عند هذا، فيها في مكونات هذه الريح سر وهو البرد الشديد، وأنا يعني وكلاهما مهلك، الريح لوحدها مهلكة والصر والله لوحده مهلك. قد يقال في بعض الأحيان أن الريح إذا لم تكن صرصر فيمكن أن تكون يعني على غير الهلاك، لكن حتى كما فضلت فيها هلاك، لكن الأكثر أن يأتي بوصف السر فيها في هذه الريح، وعلى هذا تكون باردة، تكون يبقى الريح السر ريح باردة، لا ده المعنى أكثر من هذا، البرد الشديد عندما يأتي على الثمار يهلكها ويحرقها. نعم. ولذلك أنا لفت انتباهي لماذا اختار لفظ السر مع أنه كان يكفي ريح صرصر فقط، لا، القرآن هنا يؤتى بغير مأمنة، يؤتى بمأمنة، مأمنة يعني إيه؟ إذا جاءت الريح فقد يقال بطبيعة الحال الريح تدمر، لكن حتى هذه الريح لا أراد أن يضيف لها ملمحا آخر أن يكون فيها برد شديد فيأتي على الزرع فيحرق هذا، حتى قال بعض المفسرين أن الصر هو لهيب النار، هو لهيب، وعلى ذلك نحن في عالم الفلاحة أو في النار ما يسمى بالصقيع، صقيع الشديد الذي نزل السقيع على الزرع وأحرقه. إذا القرآن يصور صورة مرئية، تخيل يعني القرآن عندما يأتي بهذه الصور، وأنا أفكر في هذه الصور، العرب في بدوها لا يجد هذا المنظر الرهيب، يعني هي جافة، جافة بطبيعة الحال، وليس فيها برودة شديدة وأيضا وليس فيها الثمر، أن الأشجار التي فيها تتحمل هذا يعني لا يظهر عليها، لكن الآن ترى من ذلك أن القرآن يخاطب العالمية يخاطب البلاد بأكملها يعني إذا كأنه عندما يعطي مثل لا ينظر إلى واقع معين في دائرة معينة، بل ينطق بحكم كلي ينطبق في كل الدنيا. نعم. لذلك أنت ترى الريح يعرفها العرب، نعم، ويعانون من الريح ويعانون منها، أما الصر فيعرفها العالم، ولذلك جمع بين المثلين ليعطي دلالة على أن ذلك من القوانين الربانية، كل من ينفق في هذه الحياة الدنيا دون أن يبتغي وجه الله كمثل ريح فيها سر. نود أن نكمل في حلقتنا القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقتنا نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نجانات حضراتكم إلى أنه في 10:10 نقدم لكم أمسية دينية سجلت من ساحة مسجد 40 في قرية الشهيد فكري مركز بركة السبع في محافظة المنوفية. في هذه الأمسية نستمع إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من صور النمل والضحى والشرح والعلق، يتلوها الشيخ محمد أحمد بسيوني، ثم نحيا في رحاب العلم والعلماء مع كلمة يلقيها الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وفي ختام الأمسية نرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا بارئ الكون في عز وتمكين، وكل شيء جرى وكل شيء جرى وكل شيء جرى بالكاف والنون يا معنا أيها الإخوة المؤمنون إلى المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا 5:45 موعد أذان المغرب. يرفع الأذان الشيخ طه الفشني. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة